أحسن الله عليك وبارك الله فيك. قبل أن ننسى درسنا إن شاء الله سيكون غدا في جهة مكتبة عثمان إن شاء الله، فمن له رغبة أن يشاركنا فيه فهناك إن شاء الله سيكون درسنا في جهة مكتبة عثمان رضي الله عنه. أحسن الله عليك، هل يلزم للعاجز عن الصلاة واقفا أن يبتدئ الصلاة قائما ثم يجلس بعد تكبيرة الإحرام؟ حسب المستطاع، احنا قلنا إذا كان يستطيع القيام فليقم، فإذا عجز فليجلس. فلو ابتدع الصلاة جالسا لأنه ما يستطيع ثم وجد قوة ونشاط فليقم، فلو أحس بالتعب جلس. اعمل ما تستطيع، اعمل ما تستطيع، اتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله عليك، سائل يقول هل على المريض إعادة ما فاته من الصلاة حتى وإن طالت مدة الإغماء أكثر من 3 أيام؟ نعم، الصلاة يقضيها وإن طالت مدة الإغماء، الذي ما يقضي المجنون، أما المغمى عليه فعليه أن يقضي. أحسن الله عليك، سؤال يقول من كان مسافرا ونوى الجمع بين الصلاتين جمع تأخير ثم توفي هل يلحق إثم تأخير الصلاة؟ إن شاء الله ما يلحقه، ما دام منه رخصة شرعية ولله الحمد ما جاء بها من تلقاء نفسه ولا قصد التساهل، فنرجو أن الله عز وجل يرحمه ويعفو عنه. إنما الذي يؤاخذ لو الإنسان أخر الصلاة لأمر دنيوي أو للهو أو نوم متعمد، أما كونه عمل برخصة شرعية ثم حصل له ما لم يكن بالحسبان فالله أرحم الراحمين. أحسن الله عليك، سؤال يقول ما هو الدليل على اشتراط 3 أيام والأربعة قصر المسافر؟ الدليل هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للصحابة أن يقيموا بمكة 3 أيام وأنهم يقصروا الصلاة، ثم سافروا لما جاءوا للعمرة عمرة القضاء أقاموا 3 أيام ثم سافروا، يعني رخص لهم أن يقصروا في تلك الأيام 3. والمسألة ما تخلو من خلاف، لأنهم من العلماء من يحتج في غزوة الفتح وأنه طالت المدة وهم يقصرون، لكن ربما أن طول المدة لأنهم ما يدرون متى تنتهي مهمة والله أعلم. أحسن الله لك، سائلا يقول إذا دخلت المسجد ولم أكن صليت الظهر وجدت الجماعة يصلون العصر فلا أنوي نية الظهر أم العصر؟ الأحسن لك أن تصلي صلاة الظهر منفرد ثم تدخل مع الإمام بصلاة العصر بما تدرك حتى ما تختلف مع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، لا تختلف عليه لا في النية ولا في الأفعال. وهناك من يقول لو دخلت معه بنية الظهر فإذا فرغت تقوم وتصلي العصر ولو فردا فلا حرج. أحسن الله عليك، سؤال يقول كيف يصلي الرجل على جنبه؟ على جنبه، إذا كان مضطجع على جنبه فإنه يومئ بالسجود والركوع إما أن يحرك رأسه بقدر الإمكان يحرك رأسه إشارة للركوع والسجود إذا كان يستطيع، فإن عجز فيصلي بقلبه ولسانه، المهم أنه مستحضر أنه في صلاة ويؤدي الأركان التي يستطيع فعلها مثل القراءة أو الركوع والسجود بالإماء أو بالنية وهكذا. اتقوا الله ما استطعت، لأنه لما قال فإن لم تستطع فعلى جنب معناه أنك تؤدي الصلاة على حسب استطاعتك، بالإشارة إن استطعت وبالنية إن عجزت، دليل على عظم شأن الصلاة وأنه ليس لأحد عاقل أن يترك الصلاة على نية أنه سيقضيها فيما بعد. أحسن الله عليك. الرجل إذا كان يصلي على كرسي الأرجل الخلفية أين تكون؟ بداية الصف أو خلف الصف؟ الأرجل أرجل الكرسي الخلفية. إيه. على كل حال الذي ينبغي أنه يجعل الكرسي محاذيا للصف تماما, بحيث أن الإنسان وهو جالس على الكرسي موازي للمأمومين الذي عن يمينه وعن شماله, ما تقدم عليهم ولا تأخر. الكلام على الجالس, على الرجل هو أن يكون محاذيا لمن بجواره, يمينه وعن يساره, رجل واحد عن يمينه وعن يساره, وقوف كأنه واقف معهم. يعني إذا كانت الأرجل خلفية محاذاة الصف سيكون متقدم الرجل عن المأمومين. شاف أقرب الأحوال على أن يكون الجالس على الكرسي محاذيا للصف تماما حتى لا يكون منفصل عن الصف. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.